هذا يقول كيف لو سافرنا إلى بلد وهم بدأوا الصوم قبلنا بيوم وهم صاموا رمضان 29 يوما ونحن في 28 يوما، فهل نزيد يوم صوم يوم بيننا؟ فهل نزيد صوم يوم بينما هم في يوم العيد؟ نقول له لا، هذه الصورة ليست كالصورة التي ضربناها الأولى. إذا سافرتك على هذه الصورة، سافرت إلى بلد وهم بدأوا قبلك وأنت بدأت بعدهم فوصلت عندهم وهم صائمون فصمت معهم فصاموا 29 يوما ثم رأوا الهلال وأنت حاضر معهم، فإن العيد في حقهم هو العيد في حقك، وتفطر معهم ثم تصوم يوما واحدا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، ولكنك تعجلت، وما دمت قد تعجلت حصل الخير والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.